إذا طلق رجل زوجته وتمت ثلاثة قروء، هل تعتبر هذه طلقة أم ثلاثة؟ وإذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها أنت طالق، فما الحكم؟ إذا طلقها طلقة واحدة وترك هذا اعتدت هي طلقة واحدة، إذا اعتدت بانت منه وحلت لغيره من الأزواج، وإذا حب يرجع إلى هذا العقد الجديد فلا تقل. إذا ما طلقها إلا واحدة أو اثنتين إذا خرج من العدة له الرجوع إليها بنكاح جديد مثل أجنبي، خطبها ورجت ورجاها تزوجها. أما في العدة فله يراجعها في العدة منذ مناس منذ رضاها، بل فيش اثنين أن يراجع في الزوجة في ماذا في العدة قبل أن تمر عليها الحيوات الثلاث إن كانت تحيض، أو قبل شهور ثلاثة إن كانت لا تحيض، أو قبل أن كانت حاملة، فهو يراجعها كانت ثلاث نقطة أو طلقتين. أما إذا طلق آخر الثلاث نقطة الأخيرة فإنها تحرم بذلك حتى تنجح الزوجة غيرها، ولا له الرجوع إليها إلا بعد زوج يعوى ويطأها زوج شرعي يزوجها ويطأها لا نكاح تحريم ولكن نكاح رغبة، يزوجها زوج شرعي راغب فيها ثم وطئها ثم طلقها بعد ذلك أو مات عنها، جاز الذي طلقها آخر ثلاث أن يتزوجها بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.